إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال حديثنا بحول الله وقوته في هذا الكتاب الذي فيه بيان لفكر التكفير عند خوارج العصر، وفيه بيان أصوله، وفيه ذكر لمنظريهم، وفيه رد على أصولهم وشبهاتهم وما استدلوا به. وحديثنا موصول عن منظر خوارج العصر سيد فضل، الذي أصل لأتباعه أصولا للتكفير والاستحلال الدماء. هذه الأصول لا يكاد يسلم منها دم من دماء أهل القبلة من المسلمين، بحيث إن من يعتقد هذه الأصول تكون دماء أهل القبلة عنده أحلى من الماء البارد في اليوم القائض. والمصنف حفظه الله رب العالمين، مصنف كتاب القصة الكاملة، بعدما ذكر أصول هذا الخارجي المارق قال: هاتوا مسلما واحدا من أهل الإسلام لم يستحل دمه في حالة تطبيق هذه الأصول على أهل الصلاة والزكاة والصيام. ثم قال: إن القارئ يستغرب إذا تبين له أن هذا الكلام من سيد الخوارج العصر، سيد خوارج العصر في تأصيل مسألة الدماء. كلامه في تأصيل هذه المسألة هو جزء من كلام الإمام الشافعي، ولكن شتان بين كلام أسد السنة الشافعي رحمه الله تعالى إمام المسلمين وعالمهم، وبين كلام هذا الخارجي. فإمام السنة طبق هذا الكلام في دار الحرب والكفر الأصلية، وخوارج عصرنا طبقوه في قلب ديار الإسلام، وهذا كلام الشافعي. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا الكلام هو الذي أخذه خوارج العصر وطبقوه على ديار الإسلام، وكلام الإمام في دار الحرب والكفر الأصلي. قال الإمام رحمه الله: وإذا تحصن العدو في جبل أو حصن أو خندق أو بحسك أو بما يتحصن به، فلا بأس أن يرموا بالمنجنيق والعرادات والنيران والعقارب والحيات وكل ما يكرهونه، وأن يبثقوا عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه، وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهبان أو لم يكونوا، لأن الدار غير ممنوعة بإسلام والعهد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفال والرهبان، ولكن هذا في حالة ما إذا تحصنوا في مكان لا يمكن معه إلا أن يعمم القتل حتى يظهر المسلمون بأعدائهم، فهذه صورة القتل بما يعم في القديم. وعند خوارج العصر بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة. نستخلص من كلام هذا الإمام الفقيه الشافعي ما يلي: أن الشافعي رحمه الله تكلم عن صورة القتل بما يعم الذي كانت من صوره في القديم، الإغراق والإحراق وإطلاق الحيات والعقارب والمنجنيق. وصورة القتل بما يعم عند خوارج عصرنا الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة. فأخذ خوارج العصر هذا الكلام الذي هو في ديار الكفر في الكفار وطبقوها على ديار الإسلام، لأنهم أهل كفر وردة عندهم. إن الشافعي الإمام أنزل جواز القتل بما يعم في ديار الكفر فقط. ونبه الشافعي الإمام رحمه الله إلى وجود من لا يستحق القتل في ديار الحرب، وبالتالي فدماؤهم معصومة كالأطفال والشيوخ والنساء، ف فهؤلاء معصومة دماؤهم مع أن الدار دار حرب. وعلل الشافعي تجويزه القتل بما يعم على الرغم من وجود دماء معصومة تقتل بسبب ذلك، لأن الدار دار كفر غير معصومة بالإسلام. وهذا عين كلام سيد خوارج عصرنا، لكن في حق أهل القبلة، فقد أباح القتل بما يعم لأتباعه، لأن الدار أي ديار الإسلام دار كفر وحرب عند الخوارج، وبالتالي غير معصومة بإسلام كما قرر أول الأمر. ثم قسم الساكتين في ديار الإسلام إلى 4 أقسام، وهم الكفار المرتدون ويقصد بهم أهل القبلة، والقسم الثاني أهل الذمة وهم الذين سقط عهد الأمان عنهم لأن الذي أعطاهم الأمان كافر بحسب ما يقوله خوارج العصر، والقسم الثالث مسلمون متميزون عن المرتدين وهؤلاء يجوز قتلهم عند الضرورة، والقسم الرابع مسلمون غير متميزين يجوز قصدهم بالقتل لعدم تميزهم ولأن الدار دار كفر وحرب. فمن يسلم من من يسلم دمه بعد هذه التأصيلات الخارجية الحرورية؟ من يسلم دمه من القتل بعد ذلك؟ ووجه الشبه بين كلام الإمام الشافعي وكلام الخارجي المارق واضح، وبهذا الطرح والبيان يتبين الفرق بين كلام أسد السنة في عصره يعني الإمام الشافعي وكلام ضبع الخوارج في زماننا. فالشافعي رحمه الله أنزل كلامه على دار الكفر الأصلي، وضبع الخوارج أنزل يعني سيد فضل أنزل كلامه على ديار الإسلام التي يصدح فيها بالأذان 5 مرات في اليوم والليلة. قال سيد: إن مجهول الحال هو المتوقف في الحكم عليه، ولا يستصحب في الحكم عليه أصل معين، ولا يحكم له بظاهره، يتبين أمره عند الحاجة. قال المصنف حفظه الله: وسيد خارجي مالك برتبة مراوغ. ولذلك أصر على عدم استصحاب الأصل في وصف المجتمعات الإسلامية، لأن الأصل أن ما فيها مسلمون. إن استصحاب الأصل في وصف سكان ديار الإسلام التي هي في عرفه دار كفر وردة وحرب يجعل سيدا أمام أمرين، يبقى إما أن يقول هي دار كفر، وإما أن يقول هي دار إسلام. فاستصحاب الأصل يجعله أمام أمرين أحلاهما مر عنده. إذا قال الأصل فيهم الإسلام وأنهم مؤمنون فقد تناقض مع الأصل الذي قرره ويهدم قوله، فكيف تكون الديار ديار كفر وحرب وردة وأهلها مسلمون؟ الثاني أن يترك التناقض ويسير على وتيرة في أصوله، فما دامت الدار دار كفر وحرب فالأصل في أهلها أنهم كفار ومرتدون وحربيون حتى يثبت العكس. فإن قال بالقول الأول أنها دار إسلام تناقضت أصوله الخارجية، وإن قال بالثاني كشف عن سوءته الحرورية وهي التكفير لجميع أهل الديار من الركع السجود، وهذا هو حقيقة اعتقاده، وبالتالي تطير ورقة التوت التي يستتر بها خلف تقسيمات أفرزتها قريحته الخارجية. ثم شرح سيد عبارته فقال: أما التوقف في الحكم عليه أي مجهول الحال، فلأن الشارع رتب الحكم بالإسلام أو الكفر على أسباب ظاهرة وهذا لم يظهر منه شيء فلا يثبت له حكم. ثم بين أسباب إسقاط الأصل عن أهل الديار المسلمة فقال: ومجهول الحال لا يستصحب في الحكم عليه أصل معين، من ذلك لسببين: أحدهما أن استصحاب الأصل أن حكم الدار مع اعتبار ديانة ساكنها لا يعمل به في إثبات إسلام أو كفر إلا عند العجز عن إثبات ظاهر يحكم به، كما في اللقيط والميت المجهول. وأما سكانها فهم خليط من المسلمين وغير المسلمين، فهذه البلاد كانت من قبل دار إسلام يتميز فيها المسلم عن غير المسلم، إلا أنه ومع تطبيق القوانين الوضعية اختلط المسلم بغير المسلم. قال المصنف حفظه الله: الحمد لله أولا وآخرا على نطق سيد بهذه التبريرات، فهذا النص وهو وصف أهل الإسلام بأنها خليط هو نفس وصف فرقة من فرق أسلافه من الخوارج تسمى الضحاكية، فالضحاكية من الفرق المتقدمة يصفون أهل الإسلام وديارهم بأنهم دار خلط كما أشرنا. والآن لنتأمل القولين. الضحاكية يقولون عن أهل المجتمعات المسلمة دار خلط، فلا نتولى إلا من عرفنا فيه إسلاما ونقف فيما لم يعرف إسلامه، لا أن الأصل أنهم مسلمون حتى نعرف أن فيهم كافر فنعامله بكفره. لا نتولى إلا من عرفنا واطلعنا وعلمنا فيه إسلاما ونقف فيما لم يعرف إسلامه. والضحاكية من خوارج عصرنا يقولون دار خليط. ما الفرق بين ضحاك عصرنا وضحاك العصور المتقدمة؟ الجواب لا فرق، سوى زيادة في المبنى عند ضحاك القرن الواحد والعشرين، فقال خليط وهم قالوا خلط، فزاد ياء، وزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى عنده. ثم يستمر في هذيانه الخارجي مبينا لماذا سلب وصف الإسلام من المسلمين إلى خليط، فقال في أسباب عدم تميزهم واختلاطهم سببان هما: أحدهما عدم إلزام أهل الكتاب بالغيار الذي يميزهم عن المسلمين، لأنه كان لأهل الذمة سابقا أو سالفا ما يتميزون به من لباس وغيره مما بموجب عقد الذمة من الغيار والشعر، فهذا سبب عند سيد خوارج العصر صير دار الإسلام دار خليط، أنهم أي الكفار لا يتميزون عن المسلمين بالغيار الذي كانوا يتميزون به قبله. يقول: عدم إلزام أهل الكتاب بالغيار الذي يميزهم عن المسلمين في الثياب والشعر لإسقاط العمل بعقد الذمة بموجب الدساتير والقوانين الوضعية التي ساوت بين السكان في الحقوق والواجبات على أساس مبدأ المواطنة وألغت مبدأ الهوية الدينية، ولبس الغيار مما يميز بين الناس في دار الإسلام. الثاني من أسباب عدم تميز مختلطهم إقرار المرتدين على ما هم عليه بسبب عدم تجريم الردة في القوانين الوضعية، فمع التميز في دار الإسلام يكون مجهول الحال الذي ليست عليه علامة تميزه هو غالبا مسلم لعدم إقرار المرتد بها ولتميز الذمي بالغيار. أما في هذه البلاد اليوم مع اختلاط المسلم بالكافر وعدم التميز لم يبقى أصل منضبط يستصحب لمجهول الحال، ويكون الحكم عليه بإسلام أو كفر ضربا من التخرص والتخمين. أما التوقف في الحكم عليه فلأن الشارع رتب أسبابا ظاهرة وهذا لم يظهر منه شيء فلا يثبت له حكم. يقصد بالحكم عليه مسلما أو كافرا، ويقصد بالأسباب الظاهرة أنه لم يره يصلي ولم يره ينطق بالشهادتين أو يشهد له مسلم بالإسلام كما ذكر سابقا، يعني أنه حتى لو كان هناك تمييز بالغيار لأنهم يوافقون على الكفر ويرضون بذلك ومن رضي بالكفر فهو كافر، الذي هو الأحكام الحكم بالأحكام الوضعية. ثم أضاف معلم الخوارج الأكبر أن أسباب الخلط عدم إلزام أهل الكتاب بالغيار الذي يميزهم عن المسلمين وإقرار المرتدين على ما هم عليه بسبب عدم تجريمهم بالردة في القوانين الوضعية، وفحوى كلامه أن أسباب تحول أهل القبلة بالمسلمين عنده إلى خليط هو سقوط العمل بإلزام أهل الكتاب بالغيار الذي كان يميزهم عن المسلمين في العصور السابقة. والسبب الثاني احتمال وجود مرتدين في المجتمعات الإسلامية التي لا تقيم حد الردة بسبب الحكم بالقوانين الوضعية. هذا هذيان وهوس وتخريف. والرد على هذا الهذيان الحروري من أوجه: أولا أن أسباب الحيرة والاضطراب وهذه التقسيمات من مثلثات ودوائر وأقسام مرتدين ومجهول حال وخليط ليس لعدم لبس الغيار أو عدم وجود حكم الردة في القوانين الوضعية، إنما السبب كله وبيت الداء هو رفع شعار أسلافه من المتقدمين، وهو شعار الحاكمية في وجه حكام المسلمين. إنما هذه الأشياء التي يدور الكلام عليها ما هي إلا رفع لشبهات أتباعه والتساؤلات التي ترد في أذهانهم، فيحاول أن يوطئ لهم الطريق. لكن أصل الأصول عنده أنه يقول إن الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها هي السلطة والحكم، وهؤلاء الملوك والحكام قد نازعوا الله رب العالمين السلطة بحكمهم بالأحكام الوضعية فهم كفار، وعلى الأمة الإسلامية أن تسعى في إرجاع السلطة إلى دين الإسلام مرة أخرى، وكل من يرضى بحكم هؤلاء الحكام وكل من يدعو إلى طاعتهم فهو كافر مثلهم. فكفرهم. ثم ثنى بالطوائف، وتشمل الطوائف شريحة شرائح كبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكفرهم سيد عليه من الله ما يستحق. ثم ثلث في كل من لا يكفر طوائف الحكم فكفرهم. فكانت النتيجة الطبيعية أن الأمة الإسلامية عند سيد إما كفار مرتدون أو مجهول حال دماؤهم أرخص من التراب، وهذا الأصل هو الذي سار عليه أسلافه من الخوارج المتقدمين. والناظر في غالب مؤلفات خوارج عصرنا يلاحظ أنهم حول الحاكمية يدندنون، وبمائها يتناسلون، وبأحكامها يكفرون، ومن موائدها يعيشون ويقتاتون. إذا أسقط سيد هذا الأصل وهو تكفير الحاكم فإن حيرته تتبدد ويزول الاضطراب من عقله، وسوف ينام قرير العين، وعندئذ تعود كل الحقوق المقتصرة، فيقال عن ديار الإسلام إنها دار إسلام وأهلها مسلمون مؤمنون، وبالتالي تسقط قواعده الخارجية، دار خلط وخليط ومجهول حال وساكت. وهذا الكلام من المصنف حفظه الله كلام متين رصين فيه رد على كل هذا الهوس الذي يتخبط فيه هذا الخارجي المارق. فإن أبى إلا التمسك بكفر الحكام فليسقط أصوله الأخرى، وهي شرعية الديار من شرعية الراعي، كفر الرعية إذا كفر الراعي، إذا كفر الراعي الذي كفر به الجيوش والشرط، ويسقط أيضا أصل التسلسل بالتكفير. كذلك مما يرد به على صاحب الخلط والخليط على هذه الشبه الخارجية التي هي أوهى من بيت العنكبوت، يعني أظن أن الأولى أن يقال هي كبيت العنكبوت، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، والله أعلم. فيرد عليه يقال إن الأمة الإسلامية تمرت في بعض عصورها غير ملتزمة بلبس الغيار، وهذا واضح في عصر النبوة وخلافة الصديق وجزء من خلافة الفاروق عمر وهو الذي سنه رضي الله عنه. فما هو المسمى الشرعي عند سيد لتلك المجتمعات الإسلامية يعني قبل لبس الغيار؟ كذلك مرت الأمة بفترات ضعف وتهاون من حكامها وخلفائها على مر التاريخ وفي قرون غابرة، ولم يلزموا أهل الذمة بالغيار، يجعل مصير الأمة من إيمان إلى كفر ومن إسلام إلى كفر بلبس الغيار. فما حكم هذه المجتمعات عند سيد الخوارج؟ ومما يرد به على هذا الخارجي المارقي أن يقال له من سلفه في هذه التقاسيم التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ يطالب سيد الخوارج أن يأتي لنا بقول عالم معتبر ربط وصف الإسلام وعصمة الديار بإلزام النصارى بلبس الغيار، أو السبب الآخر الذي ذكره. إن من عظائم الأمور إسقاط عصمة الإسلام عن أهل القبلة وتحويلهم إلى مجهول حال وخلط وخليط، ويترتب على ذلك استحلال الدماء، وخاصة أن الرجل مجهول حال لم يعرف اسمه الحقيقي إلا بعد دخوله السجن، ومؤلفاته كانت تنشر بأسماء مزيفة، وإضافة إلى أنه لا يعرف له شيخ في العلم وتخصصه طب بشري. رابعا مما يرد عليه به قوله وإثبات الإسلام مع اختلاط المسلم بالكافر ضرب من التخرص والظنون، فيقال له إن إسقاط العصمة عن أهل القبلة جميعا لاحتمال وجود مرتدين ولعدم التميز بلبس الغيار وهو التخرص والظنون بعينه، فقد وجد في عصر النبوة منافقون وهم في ميزان الشرع أشد من الكفر، وكانوا معلومين بأعيانهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتم سره حذيفة رضي الله عنه، وكانوا معروفين بلحن القول عند كثير من الصحابة ولم يقم عليهم حد القتل، ومع ذلك لم يتجرأ أحد من أهل القبلة بوصف المجتمع بأنه دار خلط وخليط. خامسا مما يرد على سيد به كان يكفي الخارجية المارقة أن يلوذ بالنصوص الشرعية في إثبات عصمة الإسلام، بل من واقع الاستقراء لبعض الأدلة الشرعية يتضح أن النصوص تثبت الإسلام عند أدنى قرينة، وهذا صحيح. تأمل في حديث أسامة رضي الله عنه، وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالنصوص تثبت الإسلام عند أدنى قرينة لمن يدعي الإسلام، ولو كانت هناك قرائن أخرى تقوي جانب الكفر بالنسبة لنفس الرجل. وخير ما يضرب مثالا في هذا الباب حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وقتله للرجل الذي نطق بكلمة التوحيد: فإن الرجل أنكى في المسلمين قتلا وجراحا. والرجل ما نطق بكلمة التوحيد إلا بعد رؤيته لبريق السيف فوق رأسه، وقد سقط سيفه من يده قبل ذلك. كل هذه القرائن تشير إلى أنه قال كلمة التوحيد تعوذا، وهو الذي فهمه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لكن الشريعة أسقطت هذه القرائن احتياطا للإسلام وأهله وعصمة لدماء أهل القبلة وأعراضها، وغلبت جانب الإسلام. إن سيدا هذا الخارجي لم يرفع رأسه للأصول والثوابت من الدين فضلا عن العمل بالقرائن، وسبب ذلك لوثة عقدية خارجية فسببت له عاهة مستديمة في تفكيره. هذه العاهة هي التشوف للتكفير والتعطش لإراقة الدماء، وهي صفة ملازمة للأجداد والأحفاد الذين ساروا على منهج التكفير. فكلمة كفر وكفرت والكفر أسهل شيء عند أسلافهم، وهو الذي عض عليه سيد خوارج العصر بالنواجذ حتى سفى علماء العصر، لأنهم يحذرون من الاقتراب من حمى التكفير، ويأتي بيان ذلك بإذن الله. قال سيد: ولا يخفى أنه قد شاع في هذه الأزمنة في كثير من البلدان القول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل. شاع وذاع. قال: وهذا يكفي لبلوغ الحجة وقيامها. وإن وجد من يخالف هذا القول أن شيوع ذلك يكفي لبلوغ الحج، وإن وجد من يخالف هذا القول، وإن وجد من يسفه ويضلل من يقول بكفر الحكام، فقد وجد المخالف والمضلل والمستهزئ مع الأنبياء عليهم السلام ولم يمنع وجودهم من قيام الحج. فهو الآن يشبه ديار الإسلام بديار الكفر، وأن حاله وأمثاله فيها كحال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع المشركين، وأن من يقوم له من العلماء ويرد عليه ويلزم المسلمين بالطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم ولا يكون بكفرهم، هو كصناديد المشركين الذين قاموا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: ومن هذا تعلم أيضا أنه لو وجد في بعض البلدان من يضلل أنصار المرتدين من علماء السوء وغيرهم، يضلل سيد يقول: لو وجد في بعض البلدان من يضلل أنصار المرتدين من علماء السوء وغيرهم فيوهمهم أن حاكمهم مسلم وأنهم مجاهدون في سبيل الله، وأن المسلمين الخارجين على الحاكم خوارج وهم كذلك وغير ذلك، يقول إن هذا التضليل ليس عذرا يمنع من تكفير أنصار المرتدين مع إمكان بلوغ الحجة. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكلما ظهر الحق كلما ظهر المجرم والمخالف والمضلل، وهذا كله لا يمنع من قيام الحجة كما قامت بالرسل مع وجود هؤلاء. قال المصنف حفظه الله: إن سيدا خارجي جلد في تأصيلاته، فإنه يقفل جميع المنافذ التي تصول على أصوله، حيث يورد موانع التكفير على شكل إيرادات، يعني يورد ما قد يورد عليه من غير أن يورد، هو يريدها ثم يرد إيه؟ ثم يرد عليها ثم يدفعها بإجابات. والسر في إيراد ما يسقط كلامه ثم الإجابة عليه، وتحصين الأتباع ضد ما كل ما يصادم أصوله الحرورية وقواعده الخارجية، حتى لا يبقى في قلوب أتباعه ذرة شك بصحة أصول الكفر الحكام وطوائفهم وصحة الأصول المترتبة على أصل أصوله هذا. وملخص هذا الإيراد الذي أورده بطريقة خفية وماكرة أنه يوجد في الأمة من لا يرى كفر الحكام، لك علماء الأكابر علماء الأمة، وبالتالي قد تكون هذه شبهة لطوائف الحكام في عدم تحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع على الطوائف، ثم يفند هذه الشبهة ويسقطها بكلام لا يصدر من عاقل، فضلا عن رجل قدمه الخوارج للشبيبة أنه عالم الأمة المرابط. وملخص رده أن وجود من لا يكفر الحكام من علماء، وأنهم يتهمون من يكفرهم وأتباعهم بأنهم من الخوارج، ليس حجة في عدم كفرهم أو كفر من يتابع الحكام، فقد قامت الحجة على المخالفين في زمن الرسل، ولم يعذرهم الرب عز وجل رغم وجود من يضللهم من أعداء الرسل. ألم أقل لك ويعتبر ديار الإسلام كديار الكفر، وهو وأعوانه ومن على شاكلته كحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمستضعفين في ديار الكفر، ومن يدافع عن الحكام أو يدعو لعدم تكفيرهم أو الخروج وعدم الخروج عليهم يعتبره كصناديد المشركين علماء السوء. ويتضح من هذا الهوس الخارجي أن سيد الخوارج ساوى بين كفر منكر الوحدانية وإثبات الصاحبة والولد وكفر من يحكم بالقوانين الوضعية فوضعهم في درجة واحدة من الوضوح والبيان. ساوى بين حجية كلام الأنبياء في الوحدانية والرسالات وحجية كلامه وكلام رفقائه في تكفير من لا يحكم بما أنزل الله، وبما أن الحجة قامت ببعثة الرسل مع وجود المخالف فكذلك الحجة قامت على طوائف الحكام بكلام سيد نفسه ورفقائه رغم وجود المخالف له من العلماء. وبمعنى أوضح إن هذا الخارجي وضع كلام الأنبياء في الرسالات ووحدانية الله في الوضوح وقيام الحجة والبيان وقطع العذر، وضعه ككلامه وكلام أتباعه في كفر العمل بالقوانين الوضعية، ووضع كلام كبار الأئمة أهل العلم في عصرنا المخالفين لسيد بمنزلة المكذبين للرسل في الوحدانية والرسالات. فتأمل في هذا الجنون وهذا التشوف للتكفير وهذا الهوس الخارجي. وبما أن الحجة قامت ببعثة الرسل مع وجود المكذب لهم فكذلك قامت الحجة على طوائف الحكام بكلام سيد ورفاقه من الخوارج المارقين كما يزعم هو. قال المصنف حفظه الله إن وضع مسائل الوحدانية ونفي الصاحبة والولد وهي مما يعلم من دين الله بالضرورة، وضعها في بوتقة واحدة مع مسائل وقضايا الحكم بغير ما أنزل الله لهو من أعظم الحيف وأكبر الظلم. فهذا له شأن وذاك له شأن، وهذا له مقام وذاك له مقام. فالرسل كلهم كانوا يدعون إلى توحيد الله رب العالمين وإلى نفي الصاحبة عنه والولد ونفي الند والشريك، ومن أفراد الربوبية التي جاء بها الرسل الحكم بما أنزل الله. كيف يوضع هذا بإزاء هذا؟ وكيف يسوى بين هذا وهذا؟ وكيف يسوى بين الغاية التي خلق الله السماوات والأرض لأجلها وبين فرد من أفراد الربوبية هو لازم على الخلق لكن ليس كالغاية التي خلق الله الخلق لأجلها؟ إن أهل العلم متفقون من حيث الجملة وخاصة في المسائل التي تخفى دقائقها على العالم المجتهد فضلا عن العامي، وفي حديث الشاك في قدرة الله تعالى إن أهل العلم متفقون يعني على العذر بالجهل، لا سيما في هذه المسائل التي قد تخفى على بعض طلبة العلم فضلا عن العوام. وفي حديث الشك في قدرة الله الرجل الذي عصى الله رب العالمين وأسرف على نفسه فلما حضره الموت أتى بأبنائي وقال لهم إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني أو اسحقوني ثم ذروني، يعني ذروني في الهواء، اجعلوا مني في البحر ومني في البر في الصحراء. فأمر الله رب العالمين هذه المخلوقات أن تجمعه، فلما كان عند ربه تبارك وتعالى قال له من الذي دعاك إلى ذلك؟ قال مخافتك يا رب. يقول إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. قال شيخ الإسلام فهذا رجل شك في قدرة الله، يعني معنى أنه هو يقول هذا الكلام أنه يظن إن سحق وذري أن الله لن يستطيع أن يجمع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فهذا رجل شك في قدرة الله وفي عادته إلى ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين في الأصل، هذا كفر، الشك في قدرة الله كفر، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. فإذا كان هذا في هذا الأمر الكبير، الشك في قدرة الله، أفلا يكون فيما هو دونه من الأمور التي يتشدق أهل التكفير وخوارج العصر بها ويكفرون بها حكام المسلمين الذين ورثوا هذا الأمر وعندهم من الجهل ما هو معلوم؟ وإن كنا نقول أن هذا الأمر لازم على كل حاكم وفرض عين عليه أن يحكم بما أنزل الله، لكن لا نكفر كل حاكم بأنه لا يحكم بما أنزل الله، لأن هذا أمر كبير يحتاج إلى تحقق شروط والانتفاء موانع، هذه الشروط لا تتحقق في كل حاكم، وتلك الموانع لا تنتفي عن كل إيه؟ عن كل حاكم. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاتفاق على أن من شك في قدرة الله على الإعادة فقد كفر، ومع ذلك عذر هذا الرجل بالجهل، لأن دلائل وحدانية الله ونفي الصاحبة والولد والشريك وإثبات الرسالات مسائل مما يعلم من دين الله بالضرورة، وأطبقت عليها جميع الشرائع السماوية، فكيف يساوى بينها وبين مسائل الحكم بغير ما أنزل الله؟ نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا وإياكم البدع وأهلها، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.